عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وإذ قال موسى لفتاه موسى عليه السلام المذكور هنا هو نبي الله موسى ابن عمران وليس غيره كما قال بعضهم، بل هو موسى أحد الخمسة أولي العزم من الرسل. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال موسى، يعني أذكر لهم إذ قال موسى. ملاحظين دائما بنيجي إذ نقول معناها أذكر إذ قال، أذكر حين قال. فإذ هنا متعلقة بفعل محذوف تقديره إذ، تقديره أذكر. وفتاة هو يوشع بن نون بالإجماع، ويوشع بن نون كان نبيا بعد موسى عليه السلام. تعلمون أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كانت تسوسهم يعني يقوم على أمورهم وسياستهم الأنبياء، مش دعاة ولا علماء ولا لا لا، نبي تلو نبي تلو نبي تلو نبي. فكان يوشع بن نون نبيا بعد موسى عليه السلام، لكن في ذلك الوقت لم يكن بعد نبيا. وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون، قال موسى بن عمران لفتاه يوشع بن نون، وسمي فتى موسى لأنه كان ملازما له، ما كان يتركه، كان يأخذ عنه العلم ويخدمه. وهذا من بركة ملازمة أهل العلم وملازمة الصالحين، أنه يكتسب الإنسان سمتهم وهديهم وعلمهم. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، الملازم له الذي يأخذ عنه ويخدمه، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لا أبرح يعني لا أزال أسير ولا أتوقف إلى أن أبلغ مجمع البحرين، مجمع يعني ملتقى، إلى أن أبلغ ملتقى البحرين، أو أمضي حقبا، أو أسير الزمان الطويل. وبعض الناس قالوا الحقب 80 سنة، إذا هو القرن 100 سنة الحقب 80 سنة، وبعضهم قالوا لا مش مقيد بعدد سنين لكن مقصود زمان طويل، فالزمان الطويل يسمى حقبا من الزمان. عاشقان حقبا من الزمان، نسأل حقبا يعني 80 سنة، ونسأل حقبا يعني زمان طويل. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. إيه معنى الموضوع ده؟ واحد جاي يقول لك شوف أنا هدني ماشي لغاية لما أوصل ملتقى البحرين، أو هدني ماشي كده العمر الطويل، إيه الموضوع؟ ما تمشي ليه؟ رايح فين؟ إيه القصة؟ إيه الموضوع؟ الموضوع ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام، كان يخطب في بني إسرائيل فوعظهم موعظة بليغة، وعظهم موعظة بليغة، ذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. فقام رجل بعد أن أتم موسى خطبته من ضمن المتأخرين وقال: يا نبي الله، من أعلم الناس؟ فقال موسى: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، لم يقل الله أعلم. أنت ما تعرف الخلق جميعا، ما تعرف أهل الأرض جميعا، فكيف تقول أنا؟ رغم أن كلمة أنا هنا اجتهاد من موسى عليه السلام، اجتهاد أن نبي هذا الزمان فيكون أعلم الناس، ولكن العلم المطلق غير العلم النسبي، العلم المطلق غير العلم النسبي. يعني ايه علم مطلق؟ يعني ايه علم نسبي؟ على الاطلاق فلان ده اعلم واحد. اديكم مثال: لو ان طلبه في فصل، على الاطلاق اللي طالع الاول اللي جايب 98% اللي هو اعلى مجموع محمد، جايب 98% بس ناقص 2%، ناقصهم في ايه؟ ناقصهم في مادة الرياضيات. وفي طالب تاني جايب 100% في الرياضيات. فلو قلنا على وجه الاطلاق، على وجه الاطلاق يبقى محمد هو ايه؟ اعلمهم او اكثرهم درجات. لكن لو قلنا في الرياضيات مين اعلم؟ اللي هو الطالب الاخر، مش كده؟ رغم انه على وجه الاطلاق مش هو اعلم واحد. فده نسبيا بالنسبه الى هذا العلم، بالنسبه الى هذا الباب، هذا الطالب ايه؟ اعلم. المهم الشاهد ان الله سبحانه وتعالى عاتب على موسى اذ لم يرد العلم عليه. ازاي تقول انا اعلم الناس؟ لا، في واحد اعلم منك، في واحد عنده علوم ليست عندك. وأمارة ذلك وعلامته أن تأخذ حوتا في مكتل، حوت حاجة زي المقطف كده، تأخذ حوت معك وتسير إلى أن تبلغ مجمع البحرين، فعندها تجد رجلا عنده من العلوم ما ليس عندك. وقد كان موسى عليه السلام أدام المسألة فيها علم، نسافر حتى لو كنا نسافر لمجمع البحرين، أدام نتعلم حاجة جديدة نسافر حتى لو نسافر إلى مجمع البحرين. هذا هو سلوك الصالحين، وهذا هو سلوك العلماء، لا ينتظر أن يأتيه العلم إلى بيته، فإن هذا دليل على الزهد فيه، لكن الراغب في الشيء يسافر إليه ولو بلغ مجمع البحرين. ونحن نرى همة الناس في السفر لطلب العلم في غير علوم الشريعة، يعني ممكن يوصل لكندا ويوصل لأمريكا ويوصل لأي حتة واليابان، هذا علم من علوم الدنيا، مش إشكال في فتن، ما فيش فتن، مش إشكال أرض كفر الأرض إيمان، مش إشكال أي شيء، يقول لك ليه؟ يقول لك عشان طب العلم، عشان نتعلم ونوصل لغاية العلم الشرعي، يكون في من يلقمح وتقول له تعالى الزقازيق، تبقى المسألة صعبة وشاقة، يا هنسافر، هو قل له كده بس هتسافر اليابان وبعث عشان تطلب العلم، يا سلامة، ايه اول مسافرين علوم الدنيا، ولا عشان تطلب المال نروح اي مكان، خدني اي حته، والتجاوز وكسر كل الحدود كل العقبات، زي بقول لك كده بلاد كفر مش اشكال، فتن ومش عارف ايه، يجد لك مبررات في سبيل العلم او في سبيل المال. وهذا يبين زهدنا في دين الله، هذا يبين زهدنا في دين الله عز وجل، وزهدنا في طلب العلم، هذا يبين اننا ما قدرنا الله حق قدره. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. فانتبهوا لهذا المعنى اخواني، ان الناس يضربهم عند تحصيل علوم الآخرة الكسل، يعينهم على ذلك شيطانهم وقرينهم، فضلا عما فيه من سوء التربية وقلة الحرص على دين الله والعلم النازل من السماء. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أنا مش هتوقف، وسأزال سائرا لغاية لما أوصل وأشوف مين اللي عنده علم ده مش عندي، ولازم أتعلم العلم ده. وهكذا كان الصحابة، وهكذا كان السلف الصالح من بعدهم، ممكن واحد يشد الرحال من الحجاز إلى العراق مع هذه المفازات العظيمة والصحاري والمخاطر، مش طريق آمن ولا شيء، يستحمل ده كله عشان يوصل لفلان، عرف إن عنده حديث، حديث مش ليس عنده، لا، حديث عنده ولكن يطلب العلو في السند، يعني بدل ما يقول له عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، بدل ما بينه وبين الرسول ثلاثة يبقى بينه وبين الرسول اثنين، بينه وبين الرسول واحد، يسموه علو السند. ممكن يسافر، يدل يسافر شهر يضرب لها أعناق الإبل علشان يأخذ حديث عنده ولكن يطلب فيه سندا عاليا، تخيلوا، حرص حرص. موسى عليه السلام يضرب لنا المثل في الرحلة لطلب العلم والسفر لطلب العلم. ومثل هذا العبد الذي يبذل للعلم نفسه، يبذل الله سبحانه وتعالى ويجعل الله سبحانه وتعالى له العلم النافع ويعلمه ما لم يكن يعلم، إذا أخذه بزهد وبأنفة العلم يعرض عنه ويزهد فيه. فهذا العلم عزيز، وهذا الكتاب عزيز، وهذا الوحي عزيز، إنما تعطيه كلك ليعطيك بعضه، لكن أن تعطيه بعضك فلا يعطيك شيء. فالمسألة تحتاج بذل، لكن انت قاعد مكانك مش عايز ترحل للطلب. ده يعني اللي ساكنين في الزراعه بيصعب عليهم لك، بس الدرس هناك بعيد، يعتبر انه في حي بعيد داخل البديله دي مساله مبرر ان هو ما ياتيش درس العلم اللي يراه نافعا، الذي يراه نافعا. وبالفعل اخذ موسى وفتاه المكتل وشد الرحال الى ان يصل الى مجمع البحرين. فلما بلغا مجمع بينهما، وطبعا خلي بالك من الضمير التثنية اللي هيمشي معانا، موسى والخضر، موسى والخضر، عشان يظهر لك بركة مرافقة الصالحين. مرت بينا في قصة أصحاب الكهف كيف أن الكلب اللي رافقه ذكر شوفونا يوشع بن نون، هيذكر دائما في ضمير التثنية. فلما بلغ موسى والخضر، موسى ويوشع، مجمع بينهما، بين الايه؟ بين البحرين. طبعا هم اختلفوا البحرين دولت ايه، هم يا ترى بحر فارس والروم، بحر الاردن والقلزم، ولا تفرق معنا في شيء، انما هو مجمع بعيد لبحرين بعيدين، سفر طويل جدا. يطلع بقى اللي بين الاردن والقلزم، ولا بحر الاردن والقلزم يسموه البحر الاسود، ولا بحر فارس والروم، ايا كان. وقيل عند طنجه، عشان طنجه دي اللي هي دائما في تركيا، وقيل بافريقيا، المهم مش هتفرق معانا. بلغ مجمع البحرين، فلما بلغ مجمع بينهما نام او جلس. فبينما هم كذلك اذ اخذه النعاس فنام، وبقي فتاه يوشع بن نون، فرأى أمرا عجبا، رأى أمرا عجبا. هو الأمر ده عبارة عن إيه؟ وجد أن الحوت خرج من المكتل واتخذ سبيله في البحر سربا. الحوت نط من المكتل ودخل البحر، فقال الحوت خلاص ده احنا ماشيين مسافة عشرات مئات الكيلومترات، يعني الحوت مات. فرأى أمرا عجبا، إيه هو؟ قال تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. استراحوا في المكان دوت، وفي الوقت اللي استراحوا فيه نام موسى عليه السلام، فتاه لا الحوت خرج من المكتل واتخذ سبيله في البحر سربا. ما معنى سربا؟ نعم، السرب، السرب انتوا عارفين الاثر اللي يتركه السائر، يعني لما لما لما تمشي في مكان تخش كده تلاقي على الارض فيه مكان ممشي، مكان مسحب، مكان المسير، هذا هو السرب. وقيل السرب زي النفق، النفق يعني مثلا خلينا رمل كده ومشي في الرمل دوت ايه، شيء لاي مكان ما مشي عمل ايه، زي سرداب كده كده. هذا الكلام حصل في البحر، هو اللي يمشي على الميه يفضل اثار على الميه ترد عليه، ولا الميه تلتئب على طول؟ تلتئب. اللي بيحصل في الرمال الصلبة لا يحصل في المياه السائلة، إلا أن الله أمسك جرية الماء عنه، فمكان ما يمشي يدني مكانه سايب أثر في البحر. خلين إزاي؟ يبقى صار البحر كأنه كما صار لموسى طريقا يبسا عليه السلام. هذا حصل لموسى بعد ذلك أو قبل ذلك مع فرعون، مش كده؟ حصل هنا مع هذا الحوت كما نص ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو ذكر، قال فاتخذ أي الحوت فاتخذ أي الحوت سبيله أي طريقه في البحر أي عند مجمع البحرين سربا أي نفقا، اتخذ سبيله الطريق في البحر سربا نفقا أو طريقا له أثر. أمر عجيب، أمر عجيب. هذا ما كان، هذا ما كان. وسنعرف لماذا حصل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ما معنى حقبة؟ كمين سنة أو الزمن الطويل. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. من الذي نسي الحوت؟ يوشع بن نون. ولكن الله سبحانه وتعالى نسب النسيان إليهما. قالش فلما نسي، قال فلما نسي لأمرين، نسي يوشع الحوت ونسي موسى أن يسأله. وفضي العلامة ودي الأمارة على مكان لقي هذا الرجل الذي هو أعلم منك. الموضوع ما يتنسيش، كل شيء هي الحوت معك، الحوت تمام، مش كده؟ اللي دي العلامة، دي الأمارة، الأمر المهم اللي انت شردت الرحال لأجله. فقال نسي، ان واحد فيهم نسي الحوت والتاني نسي أن يسأله. خلاص، نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر عجبا، في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا، يعني جاوزا ايه؟ المكان اللي عنده فقد الحوت، المكان اللي عنده فقد الحوت. لما جاوزا هذا المكان قال، اي موسى لفتاه يوشع بن نون، آتنا غداءنا، آتنا غداءنا. يبقى كانوا واخدين معاهم اكل، مش واخدين معاهم اكل. يبقى الجماعة الفرامية والجماعة اياهم الدرويشين دول يقول لك ما ناخدش اكل عشان ده من التوكل على الله، ويسافر من غير اكل، بيشحت في السكة ويسأل الناس. المتوكل على الله دوت بيبدأ يلف على الناس ويطلب منهم متوكل على الله. فأخذوا الزاد في السفر هو طريق الانبياء، اخذ العدة لأي امر واخذ الاسباب دي طريقة الانبياء. قال لفتاه آتنا غداءنا، جيب لنا الغداء. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب يعني ايه؟ تعب. احنا تعبنا من السفر ده، ما تجيب لنا نتغدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد، اسمع الفائدة دي مهمة جدا، لم يجد النصب إلا لما جاوز الحد الذي حده الله لهما. يعني انت مشيت من بلدك إلى مجمع البحرين ما شعرتش بالنصب غير لما عديت المكان بحاجة بسيطة. قال لك هذه سنة باقية أبدا، كل اللي بيتجاوز حد الله سبحانه وتعالى بيتعب. طب هو تجاوز حد الله موسى ومن معه يوشع بإرادتهما ولا نسيانا؟ ولكنها سنة. تعدي لحدود الله وتعدي لشرع الله هتتعب، فرد، جماعة، أمة، اللي بيتجاوز شرع ربنا هيتعب. احنا عايشين التعب دوت، تعب اقتصادي وتعب اجتماعي، لأننا بعيدين عن شرع الله سبحانه وتعالى. تجاوز الحد الشرعي يساوي تعب. حتى لو كنت تركت هذا الحد وتجاوزت هذا الحد نسيانا، ما بتكلمش هتثاب ولا وتعاقب ولا ما تعاقبش، ده موضوع تاني في الآخرة. بتكلم على السنة في الدنيا، السنة في الدنيا نتجاوز حد ربنا نتعب، حتى لو كانت نيتك سليمة ومش أصدق وناسي، لكن هي سنة كده، في حدود لله سبحانه وتعالى، في ضوابط التزمنا بها راحة. تسافر إلى مجمع البحرين ولا تشعر بالنصب والتعب، الأمر هذا خارق للعادة لأنه ملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. تتجاوز حدود الله تتعب، حتى لو كان نسيانا، حتى لو كان خطأ. نسيانا وخطأ خلاص رفع عنك الخطأ والنسيان في الآخرة، أنك مش هتعاقب، لكن هتتعب في الدنيا، هتتعب في الدنيا خلاص. وهكذا في كل الأمور، رب العزة سبحانه وتعالى حد ليك حد في اختيار الزوج أو اختيار الزوج، هتتجاوز هتتعب. حد ليك حد في تربية الأولاد وطريقة ذلك، تجاوزت هتتعب. حد ليك حد في تحصيل الأموال، تجاوزت هتتعب. فالتعب مع تجاوز حد الله سبحانه وتعالى. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. طب ما انت مسافر اطول من كده ما قلتش نصبا ولا تعبا ولا شيء، اشمعنا في المكان دوت؟ قال له لانه تجاوز الحد، كان حده عند مجمع البحرين، كان حده عند مكان الصخرة هذه، وهو تجاوز المكان، تجاوزه نسيانا، تجاوزه نسيانا، نسيانا من يوشع لهذه العلامة، ونسيانا من موسى أن يسأله. فلما جاوز أي جاوز مجمع البحرين وموعد الملاقاة مع هذا الرجل الذي أعلم منه، قال لفتاه آتنا غداءنا، ما يؤكل بالغداء أي أتيه بالحوت، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا وإعياء. سفرنا هذا يعني السفر اللي احنا فيه دوت، بينوا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو من اول ترك الصخرة، من اول ترك الصخرة، يبقى كأنه صار كإنشاء سفر جديد غير السفر المطلوب. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال مين القائل؟ يوشع. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أرأيت هذه تقع على أمر محذوف هنا، يعني أرأيت ما دهاني، أرأيت ما حصل لي، أرأيت ما أصابني، وانت بشوفتش ايه اللي جرالي لما وصلنا للصخرة، فإني نسيت الحوت. فهنا مفعول أرأيت محذوف دل عليه ما ذكر من النسيان، يعني أرأيت ما دهاني أو رأيت ما نابني في هذا الوقت أو في هذا المكان. هذه الصخرة كانت عند مجمع البحرين، الصخرة اللي استراحوا عندها هذه أو جلسوا عندها هي كانت عند مجمع البحرين، وإنما ذكرها دون أن يذكر مجمع البحرين لكونها متضمنة لزيادة تعيين المكان. يعني مجمع البحرين ملتقى البحرين للمكان ده، الشط ده مكان واسع لكن لما يقول له الصخرة يبقى ده المكان اللي في مجمع البحرين بالضبط على وجه التحديد، مش كده؟ يبقى صار هناك علامة لتحديد المكان اللي عند مجمع البحرين اللي هو الصخرة. فأقول لك المكان ده مجمع البحرين، مجمع البحرين ده مش خط، مش شعرة كده هنلاقيه طريق، هو ده مجمع البحرين الملتقى، ده مكان اهو. لكن لما نقول الصخرة يبقى حددت عين المكان اللي موجود في مجمع البحرين. وعشان كده قال يوشع له لموسى: رأيت إذ أوينا إلى الصخرة، ما قالوش الحي ولا الشاطئ ولا المكان، لا قال له الصخرة، المكان اللي كنت انت مستند فيه على الصخرة وجلسنا هو في المكان ده. رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وأوقع النسيان على الحوت. وقال له أتينا إيه؟ قال له فإنا نسينا غداءنا، طبيعي ان يقول له نسيت الغداء، وقال له أجيب لنا الغداء، قال له نسيت الغداء عند الصخرة. قال له فإني نسيت الحوت، فإني نسيت الحوت، فأوقع النسيان على الحوت دون الغذاء. ولأني هو ده اللي مقصود من الرحلة كلها، ده اللي مقصود من الرحلة كلها. طب أنا بدي أسألكم سؤال، هي دي حاجة بتنسي؟ مش الغدا غدا يا رجل طيب، هي دي حاجة بتنسي؟ واحد شاف الحوت داخل في البحر ومشى في البحر واتخذ طريقه في البحر سربا وخلى الطريق كأنه ناشف مش ماشي، دي حاجة تتنسي؟ دي حاجة تخلي الواحد يعني مخلف بس سمكة مكان ما تمشي والحوت مكان ما يمشي، سيب له خرم في البحر كده، سيب له طريق، سيب له نفق. يبقى كأن الأمر كان في زهور بمكان، من الزهور بمكان في ذهن من؟ في ذهن يوشع. مسألة واحدة، ومشى موسى وهو موضوع واخده متاخد فيه. قال وانت اذا وين ليه انت ما شفتش ايه اللي حصل لي؟ يبقى كان المساله كان اخذت منه ماخذا بعيدا، والموضوع خلاص يعني مش اتخذ الحوت سبيله في البحر ترى شوف يا موسى بيحصل ايه، لا ده موسى نايم وهو الموضوع خد منه مكان وانشغل به وبيفكر فيه، فعارفين بعد فتره بينتقل الموضوع لمرحله تانية. فالمرحلة الأولى ما انتبهش هو في ذلك إن موسى لسه ما خدش باله من المرحلة الأولى إن الحوت مشي في البحر واتخذ طريقه في البحر سربا، فقال أرأيت أنت ما شفتش صحيح إيه اللي حصل؟ ده إحنا لما وقفنا بالصخرة الحوت أنا نسيت الحوت هناك، واللي حصل كذا وكذا وكذا إن الحوت مشي في البحر. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان. وده تعرفين لما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا يقول الإنسان نسيت آية كذا وكذا، ولكن يقول أنسيت أو نسيت، مش كده؟ فهذا ما فعله يوشع عليه السلام إنه صار نبيا. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. طب أن أذكره ما أنسانيه، خلاص قال لك أن أذكره بدل من أنسانيه، طب يؤكد المعنى ليه؟ يعني لنساني أن أنا أفتكر، ما هو تفتكر هي أنك نساني، إن الأمر بيوجد ليه مبرر وعمال يغرق في الكلمات. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ أي الحوت سبيله في البحر عجبا، عجبا لمين؟ لموسى ويوشع، لكن سربا لمين؟ للحوت. اتخذ سبيله في البحر سربا، ده الحوت. اتخذ سبيله في البحر عجبا، مين اللي عجب؟ موسى ويوشع. طبعا هذا من كلام يوشع عليه السلام، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا قال ذلك ما كنا نبغ يعني ما كنا نبغي ما كنا نطلب هو ده اللي احنا عايزينه هو ده اللي احنا عايزينه هذا ما نطلبه فارتد ارتد يعني رجع ارتد يعني رجع فارتد موسى ويوشع رجع على آثارهما الآثار اللي هي مواضع الأقدام في الأرض آثارها في الأرض قصصا يعني يقصان هذه الآثار مكان ما خطوات يجوا بالضبط عشان يرجعوا نفس المكان ومن هنا يسمى القصص نحن نقص عليك أحسن القصص لأن نتتبع فيها اللي حصل بالضبط فارتد على آثارهما قصصا يعني مقتصين الآثار حريصين أن يقتصوا عليها يعني يمشوا عليها بالضبط فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه وعلمناه من لدنا علما فوجد لما رجع إلى ذلك المكان عبدا من عبادنا عبدا من عبادنا هذا العبد هو الخضر عليه السلام لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه نبي وهذا قول الجمهور ووجد هذا العبد وجد هذا النبي وصف الله سبحانه وتعالى ما عنده قال وآتيناه وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة الرحمة هنا هي النبوة الرحمة هنا هي النبوة أكثر ما تذكر الرحمة بمعنى النبوة آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا أي من عندنا علما ونسب ذلك إليه سبحانه وتعالى لتفخيم شأن ما عنده وهذا الكلام يغرق فيه الصوفية وأتباعهم إغراقا عظيما كيف تقول لك ده العلم اللدني ده العلم ايه اللدني يعني ايه اللدني يعني خدناه من ربنا على طول ويتعدى هذا الخضر يبقى كلهم بقى مشايخهم عندهم علم لدني يقول لك حدثني ربي يقول لك حدثني ايه ربي على طول هو سمع من ربنا وده علم لدني من لدن الله سبحانه وتعالى يقول لك انتم بتوع الشريعة يعني انتم بتوع الشرع تحدثون ميتا عن ميت اما نحن فيحدثنا الحي الذي لا يموت وتلاقي الناس صحيح حيصد الحمر الله ما يفتح عليك عم شير ويأتيهم بقى بما شاء من هواه لو قال له هات مراتك يديله مراتك ايه والله العظيم لو قال له سيب مراتك الليلة جات معانا والله العظيم يحصل خلاص زي انت بتسمع كده قال الله تقدر تتكلم ده بيقول لك حدثني ربي يا اخي ربنا يجوك خلاص فبتسمع خذ بقى من الترهات والضلالات والاباطيل لا تعجب بعد ذلك بقى تسمع امور عجب نقول اسمع دي ما استعجبش ان الاصل باص اصلي هو ان في علم لدن هو عنده اعتقاد اعتقاد فاسد طبعا فبيدخل ويخوض في هذا الامر خوضا عظيما يقول لك ان الانبياء والرسل لا يعلمون ما يعلمه هؤلاء الاولياء يقول لك الاولياء خاضوا بحرا بقي الانبياء والرسل على شاطئه دولت عدوا لكن الانبياء والرسل دول بتوع الظاهر بتوع الاسباب لكن الاولياء دول اخترقوا الاسباب هذا الكلام بالاجماع كفر هذا الكلام بالاجماع كفر الامام القرطبي رحمه الله ذكر في تفسيره بالتفصيل هذا الكلام وحكى الاجماع الذي اذكره لكم هذا قال هذا زندقة وكفر بالاجماع ولهذا يا اخواني الصحيح من اقوال اهل العلم ان الخضر كان نبيا وان الخلاف فيه الراجح فيه انه نبي وبالتالي العلم الذي اوتيه الخضر انما هو بتعليم الوحي كما ان الذي اوتيه موسى انما هو بتعليم الوحي واضح فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما آتيناه علما من لدنا ليس من لدنا معناها أن حدثه الله إنما يعني بوحي بتشريع وعلمناه من لدنا علما وهذا فيه كما قلت لكم حرص موسى عليه السلام على طلب العلم والسفر لذلك وتحمل المشاق بل والتواضع لمن هو أعلم منه لو كان في باب والتواضع لمن هو أعلم منه ولو كان إيه ولو كان في باب من الأبواب عرفت إن فلان عنده علم في باب اوعى الشيطان يدخل لك يا عم هو عارف حاجة غير الباب ده مش عارف غير الباب ده تتواضع له لأجل هذا الباب من العلم لأن احنا في الحقيقة بنتواضع للإيه للعلم العلم خلينا نتواضع ايه اللي يخليني انا الأستاذ فلان احضر للأخ فلان اللي ممهوش حاجة ده انا كبير الكبراء في البلد وكبير كذا وكبير كذا ايه اللي خليني احضر بس زي ده انا بتواضع للعلم انا لقيت علم عند فلان ورايح له فلان ده صغير في القوم كبير في القوم بس انا مكبر ايه العلم اللي عنده العلم اللي عنده قال المصنف وان يتواضع لمن هو اعلم منه قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا اسمع الإمام الرازي رحمه الله يذكر لك آداب طلب العلم من هذه الآية ما لم يذكره سواه واحد يسمع الشريط دوت ان شاء الله يقول لك شوف الشيخ ابراهيم يا عم قلنا لك سيبك منه ده بيحدث عن الرازي والرازي معروف انه ليه اشعريه وان تفسيره فيه هذا دليل على جهله بقولها كده ولو كلمك بهذا الكلام اعلم اهل الارض فهذا دليل على جهله نحن نحدث عن كل احد يقول الحق وانا بعيد الكلام ده في كل درس محدث عن كل احد يقول الحق. احنا طلاب حق، لو حدثنا ابليس بالحق لقلت قال ابليس كذا وكذا. وصلت؟ اي حد يقول لك غير كده اعرف ان ده جهل علمي. خلاص عرفنا ان الرازي له اشياء والخطأ عنده نتجاوز، كل انسان يأخذ من كلامه ورد. لكن لما يقول كلام حق وكلام جميل وكلام منضبط نعرض عن كلامه لانه في موطن اخر لم يقل الحق، كلام باطل. فان ائمة العلم على مر التاريخ بخاري ومسلم وابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه اللي حملوا الشريعة دولت وحدثونا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا عن رجال لهم مثل ذلك، في رجال البخاري في رجال مسلم، منهم من تحدث في القدر. في القدر عنده خلل في أجزاء من القدر، تخيلوا. ما يمنعش البخاري اللي بدأ رجل من رجاله من رجال الصحيح، فلا مانع أن نحدث عن كل أحد يقول الحق، عن كل أحد يقول الحق. قلت لكم ولو كان إبليس استدلالا بحديث صدقك وهو كذوب، قال له الكلام ده صح رغم الكلام ده اللي قاله مين، بس خلي بالك إبليس كذوب. خلي بالك الإمام فلان عنده نقط خطأ في كذا، لكن لما يقول حق في مسألة نقدم كده أول حاجة صدقك، ما قالوش هو كذوب ولكنه صدقك في هذه، لا قاله صدقك، قدم ما فيه الصواب والصدق. الإمام الرازي رحمه الله رحمة واسعة ذكر هنا كلاما جيدا وضابطا لطلبة العلم، أخذ من كل حرف وكل كلمة في الآية دي آداب طلب العلم، آداب طلب العلم. أكرر، يؤخذ من كل أحد الحق ما دام قد قال الحق. فما نصنفش الناس بناء على نقولهم، يبقى إبراهيم نقل عن الرازي يبقى إبراهيم أشعري، مش عارف نقل عن مين بقى قطبي، نقل عن مين بقى كذا، هذا كلام الجهلاء. وأكثر ما يقع فيه طلبة العلم الصغار، وإذا وقع فيه الكبار كانت فتنة له ولأتباعه. إحنا طلاب حق، نحن طلاب حق، أن وجدنا الحق أخذناه، لأبناء عنده صوفي وبيقول حق بناخذ منه الحق، واحد من جماعة غير الجماعة اللي انت منتمي إليها بناخذ منه الحق، من مذهب غير المذهب بناخذ منه الحق، من شيخ غير شيخك بناخذ منه الحق. ليه بدع؟ ليه مخالفات؟ ليه شيء؟ نتجنب مخالفاته ونحذر منها ونناصحه فيها قبل ذلك كله، لكن له حق وقول صواب نقبل قوله، ولا يتصنف الناس ولا نجعلهم لهم شمة وعلامة كده، ده بينقل عن كذا وينقل عن كذا. لا، النقل لا حرج فيه، ولكن القول هو اللي نشوفه قول حق ولا قول باطل. وصلت؟ وأكرر ما في أكثر من درس، لأنها بتفرق الناس وبتشرذم الأمة وبتقلل الاستفادة. عندهم علوم، فتخيلنا لو شلنا الأحاديث من البخاري ومن مسلم ومن كتب السنة كلها اللي فيها أي رجل متكلم فيه بالصورة دي، بشلت نص السنة، ممكن يبقى فيه تجاوز في الكلمة نصف، شلت قصة كبيرة من السنة. قال له موسى هل أتبعك، ما قالوش سأتبعك، شوفوا الأدب، أنا همشي معاك وعلمني، شوف ده مؤدب مش مؤدب، لا ما قالوش كمان، أقول له همشي معاك، أستأذنه الأول أن يسمح لي أن أنا أمشي معاه. طيب لو قال الله سبحانه وتعالى قال له هل أتبعك على أن تعلمني. تعرف مين اتعرف من القائل؟ تعرف طبعا لأنه هو جاي عشان يتعلم، هو موسى مش غيره. لا قال له موسى، ربنا بيذكرك ان المتكلم مين؟ موسى. يعني لما نرتب كل الخلق اللي ربنا خلقهم، موسى يطلع رقم كام؟ هتردوا عليك ثلاثة أربعة مش كده؟ هنقول محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه السلام، موسى، نتكلم في اثنين ثلاثة أربعة. تخيل بقى واحد ترتيبه في العالم كده، في ترتيب العالمين اثنين ثلاثة، ويعوز يتعلم من الخضر، يقول له هل أتبعك؟ تسمح لي أمشي وراك؟ وهو يتبع عن كده، مش هل أكون معك، لا ده أنا وراك. فبيستسمعه في التبعية هل أتبعك؟ كل سائل بيقتحم على الشيخ أو العالم ليله ونهاره ووقته وطريقه ويرى أن له الحق. أي واحد كده يشوفه كده يروح لأي شيخ في أي وقت، لم يروح يلاقيه قدرا، فبيرى أن من حقه أنه يستوقفه، وأنه على شيخ أنه يقف له، وأنه يسأله زمشاء دقيقة اثنين خمسة عشرة، وبيرى أن ده حق له. ويا سلام لو الشيخ ما جاوبوش أو قال له مش فاضي، بقى شيخ متكبر. مرة فاكرين يوم ما قلنا خطبة عن الكبر، قلناها من كام سنة كده، من سنتين، فكان بعض الدعاة أو بعض العلماء كان موجود وأنا بخطب الخطبة، فجاء أخ يسألني بعد الخطبة يقول له إزاي إذا كان الكبر بتقول ده موجود في عالم العلماء وكان موجود النهاردة؟ شوف البجاحة وقلة الأدب. قلت له وما وجه هذا الكبر؟ قال لي قابلته في الطريق ووقفت عشان اساله. قلت له انت قليل الادب. قال لي ازاي؟ قلت له ما تربيتش. قال لي ازاي؟ مش من حقي اسال. قلت له من حقك تسال، انك تذهب اليه في المكان اللي هو فيه وتستسمحه ويديك موعد وياذن لك بعدين تسال. ابن عباس رضي الله عنهما ده انه ما يسالش عمر بن الخطاب سنة واثنين وثلاثة، وفين لما كان مرة بيصب عليه المية لوضوئه قال له مسألة بس كان في موضوع من زمان عايز أسأله بس أنا مش لاقي الوقت مناسب، مش لاقي الوقت مناسب بقاله سنين. يسأله عن امرأتان من نساء النبي صلى الله عليه وسلم المذكورتان في سورة التحريم، مين هم دول؟ إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه. مين المظاهرتان دول؟ بعد سنين يا أخوان لما لقى الفرصة وهو بيخدمه وبيصب عليه فقال دي فرصة مناسبة أسأله. لكن قلة الأدب المتوفرة بقوة في الإخوة والأخوات وبيجدوا أن ليهم الحق بعد ذلك أن هم يتعدوا عليه، أنه إذا ما جاوبش أو ما قالش أو إذا ما وقفش يبقى هو متكبر كمان. يعني مش عاد على نفسه باللائمة، لا ده عاد بتقليل شأن هذا العالم الذي يسأله. موسى يستأذن الوقت يسمح ولا لا؟ ينفع أصلا أمشي وراك ولا ما ينفعش؟ هل أتبعك؟ ما قالوش هل أسألك؟ لا، هو بيطلب الاتباع، انا تبع ليك، انا وراك، انا عايز ابقى خدامك، انا زي ما انت بتقول وانا وراك على طول. بيستسمح في الموضوع ده، بيسأل في الموضوع ده هل اتبعك على ان تعلمني. لما اقول تعلمني يبقى نسب الى نفسه ليه؟ الجهل، ونسب الى شيخي العلم. اسمع طريقة السؤال من كثير من الطلب. دلوقتي احنا عارفين عم الشيخ عارف ايه، طب قول على طول سؤالك واستفسر وانسب لنفسك انك مش عارف عشان تقول. لكن احنا سمعنا من فلان وسمعنا من فلان وسمعنا من فلان، عشان كده العلماء يذكرك من اداب طلب العلم انك ما تعرضش بين يديه اقوال الاخرين. انت بتساله هو يبقى انا ما اعرفش وعايز اسمع جاي اتعلم، لكن هو في الحقيقه بيحكي حاله، بيحكي حاله، حال النديه، هو جاي عامل راسه براسك. رغم ان المتكلم هنا موسى، جاي ترجع كل شويه اقول لكم متكلم موسى عليه السلام مش اي حد. هل اتبعك على ان تعلمني؟ انا جاي اتعلم، انا جاهل وجاي اتعلم، اتبعك وتعلمني مما علمت رشدا. الرشد والرشد معناها الهداية للصواب، يعني ما يهديني الى الصواب، ما استرشد به في امري. كان بنصحكم فرجعوا تفسير الرازي، كتب صفحة ونص في الآية دي في منتهى الروعة. قال هل أتبعك، بس عشان ما نخرش على التفسير اللي احنا فيه، تفسير الإمام الشوكاني، قال هل أتبعك، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال الإمام الشوكاني في هذا السؤال ملاطفة ومبالغة في حسن الأدب، لأنه استأذنه أن يكون تابعا له على أن يعلمه مما علمه الله من العلم. يعني كانوا بيزكي علم شيخه، بيزكيه، أنت علمك ده العلم العالي، العلم اللي تعلمته من رب العزة سبحانه وتعالى، العلم واخد بالكم إزاي، مما علمت. والرشد هو الوقوف على الخير وإصابة الصواب. وفي الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب. موسى محفوظة مرتبته، محفوظة مكانته، لكن في الموطن ده هو بيتعلم، في الموطن ده هو بيتعلم. قال وفي الآية دليل على المتعلم تابع للعالم وإن تفاوتت المراتب. صحيح مرتبة موسى هي المرتبة، لكن ساعة العلم أنا تابع لفلان، وده ما تستحي منه أبدا، ما تستحي من كثير من الناس اللي كانوا العلماء أو بعض العلماء فضل عليهم ويبدأ بعد كده يلغي العالم من حديث. لا، حدثني شيخي وقال لي كذا، علمني شيخي كذا. ما تبدأش تنسب ما علمك إلى نفسك، لا، اللي علمه لك تنسبه لي، انت تابع له. شفت الكتاب العظيم، كتاب الترغيب والترهيب، اقرأ مقدمة الإمام المنذري رحمه الله، هتحس ان المنذري ده كأنه الواد أحمد، والله كأنه هو، كأنه طفل صغير لسه وبيتكلم امام شيخ عالم كبير، وانه ما كتبش الكتاب غير لما الشيخ اذن له، والشيخ طلب منه، والشيخ قال له اعمل كذا، ورجعت مع الشيخ كذا. تظن ان المنذري ده لسه طالب في اول الطريق، مش الحافظ المنذري، لكنه فهم معنى التبعية لمن علمه، تبعية لمن علمه. اليوم يتعلم من شيخه ما تعلم، ويا سلام لما يتعلم اي معلومة تانية بقى من شيخ اخر، نسي شيخه ونسي العلم يعلمه له، ده اذا كان مؤدب بمفهومنا العصري الفاسد، ده اذا كان مؤدب، اذا كان قليل الادب بقى يبدا يطعن في شيخه، يبدا يطعن في من علمه، لمن كان له الفضل عليه. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق، اللي اعتقق وشالك من الجهل للعلم ده ليه، للمقدمة، للمقدمة، تبقى مدينا له. اي والله تبقى مدينا له. واذا كان هذا الذي نقلق من الجهل، تخيل انه انسان كان ليه مخالفات وليه بدع، وهو اللي نقلق من الجهل للعلم، فهذا له عندك من الحق اعظم من سواه، ده اللي شالك من طريق النار وجابك لطريق الجنه. اكتشفت بعد ذلك ان فلان اللي نقلك من طريق النار لطريق الجنه ليه مخالفات وليه بدع، ليه مخالفات وليه بدع، له ولاء، له ولاء، وله حق اعظم في المناصحه من سواه، بأدب الطالب مع أستاذه، بأدب الطالب مع الأستاذ. يرجع يقول له فضيلة الشيخ وحضرتك كل حاجة وينصفه وينصفه لو ده عنده بدعة ويجيب له رسالة ويجيب له، يبقى حريص على أن يهديه كما كان هو يوما حريصا على هدايته. لكن بتجد من قلة الأدب في الناس مبلغا، ده مبتدع، ده ليه مش عارف ايه، ليه يا ابني ده اللي هو اللي نقلك من الكفر للإيمان، هو نقلك من الكفر للإيمان، نسيت المحاسن اللي نقلك بها من الضلالة إلى الهدى. خلاص، لو انت وجد فيه مخالفات أصبح فرض عليك أن ترد هذا الدين، هو نقلك وانت ماشي في طريق تاني خالص وجابك لطريق الهدى وعرفك طريق العلماء وعرفك طريق الدعاء اللي بعلمهم استرشدت ان انا ليا مخالفة، يبقى حقي عليك انك ترجع ليا وتعلمني الغلط بتاعي وتصحح لي الغلط بتاعي، مش انك تشن علي حرب شعواء. ده انت اكتر واحد تلم لسانك في حنكك وفمك وتبقى حاسس ان مش نفسك حد يتكلم فيه وتنصحه بالمعروف وتنصحه بالسر. ده اللي نعرفه من الاخلاق حتى قبل ان نعرف الاسلام، حسن العهد والوفاء وان من احسن الينا نحسن اليه، ده اللي نفهمه من الاسلام، ده اللي نفهمه من الاسلام. رب العزة سبحانه وتعالى يقول وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، لانه مصحفات كفار، اب كافر وام كافرة، لا ده كفار بيجاهداك على الكفر، يقول لك صاحبهم بالمعروف، خليك مؤدب معهم واحترمهم واخفض لهم جناح الذل من الرحمة. حتى الكافرين، حتى الكافرين طبعا، لانهم ليهم حق عليك، حق ابوك وامك ليهم فضل عليك، فصاحب الفضل يحفظ له فضله حتى لو كان على غير الجاد، ليه فضله، لازم نرد له المعروف. ده لو احسن اليك نصراني، لو احسن اليك نصراني لازم تردوا المعروف، ده من احسن اليكم فكافئوه، مش تنالوا منه وتسبوه وتسيئوا اليه، دول مش طلبة علم، دول طلبة فتنة وطلبة ضلالة وقلة ادب وقلة حياء وقلة دين، وقل من الاوصاف ما شئت، قلة اخلاق بعيد عن الدين خالص، دي قلة اخلاق. أكرر، اللي علمك ونقلك حتى لو كان له ضلالات يرجع وتنصفه في الضلالات بأدب الطالب اللي انت بدأت بيه، وسيكون القبول منك أكثر من سواك، ويفكر في كلامك ويرى حرصك ويرى أدبك. احنا يا اخواننا مش عايزين نقيم الحجج على الناس لندخلهم النار، احنا عايزين ناخد بأيديهم لنبعدهم عن النار. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، خلي بالكم ما تخربطوش الدنيا، تبينوا انت كنت كده نقلت، يبقى لازم ترجع له ويكون هو احق وانت اوجب عليه ان تناصحه من باب رد هذا المعروف ورد هذا الاحسان. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وكيف تصبر على ما قال انك، القائل مين؟ القادر. انك لن تستطيع معي صبر، بقول له انت مش هتصبر، انك هتشوف حاجات عجيبة مخالفة للي انت تعلمته. فاثبت الخضر لموسى علما، لما يشوف موسى كما سنرى في المواقف اللي تمر غدا ان شاء الله تعالى، لما يرى موسى هذه المواقف، قتل غلام او خرق سفينة، هل يسكت؟ ما ينفعش، لانه مأمور، ومن العلوم اللي تعلمها الامر المعروف والنهي عن المنكر، مش كده؟ فقال له انك لن تستطيع معي صبرا، حاجات تحتاج لصبر وانت مش هتقدر على الصبر دوت. وهذه تظهر فيها شفقة العالم على من تحته، مشفق عليه. لا انت مش هتقدر تصبر يا موسى على تشوف، هتشوف حاجات غريبة والموضوع دوت ممكن يأثر فيك وتحس ان الموضوع مش صح، انك لن تستطيع معي صبر. قال انك لن تستطيع معي صبر. وكيف تصبر، ده بيوجد له المبرر، وده من كمال الشفقة به، على ما لم تحط به خبرا. خبرا ولا لم تحط به علما؟ قال لك الخبرة هي العلم بالباطل، قلنا الكلمة دي أكثر من مرة، الخبرة العلم بالباطل. أنت لم تحط ببواطن هذه الأمور، بإيه اللي وراء المسائل اللي هتحصل ليك. وكيف تصبر، يعني لا صبر لك، وده طبيعي طبعا انك مش هتصبر على امور انت مش عارف الورق. اللي مخليني انا صابر ومخليني بعمل كده ان انا عندي علم باللي وراه. الصوفية والدرويش يقول لك يبقى يعلم الغيب، لا، لانه في اخر الايات هنقرا ذلك مما علمني ايه ربي، ده كان في وحي وفي تشريع من الله سبحانه وتعالى، مش هو بيعلم الغيب، لا يعلم الغيب الا ومن اطلعه من رسول او نبي. فده اكبر دليل على انه نبي. قال انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. الامور يحتاج لعلم بخطايا الامور وانت مش هيكون عندك علم بيها، فلازم هتنتظر لما اخبرك بما اوحي الي فيها. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أي قال موسى للخضر ستجدني صابرا معك ملتزما طاعتك ولا أعصي لك أمرا. خلي بالكم من كلمة إن شاء الله، مالوش ستجدني صابرا، هل ستجدني؟ وده تنفيذ عملي للي قرناه في أول السورة، ولا تقولن لشيء، كأن الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم، علمه بالأمر، ولا تقولن لشيء نفاع بالنهي، ولا تقولن لشيء نفاع وذلك غدا إلا أن يشاء الله. وعرفنا السبب وكيف النبي صلى الله عليه وسلم نسي أن نقول إن شاء الله، قال سأخبركم غدا لما ناظروه في هذه المناظرة، ثم ضرب له المثال العملي. وهذه هي الطريقة المثلى لتعليم أبنائنا وتعليم طلابنا. إحنا بناخذ كلام نظري نظري نظري، لازم في شق عملي بعدها يرى فيه الطالب التطبيق العملي لما تعلمه نظريا. شوف التطبيق العملي الكلام ده ازاي، هو ده التطبيق العملي من قول من قال موسى ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. ولا اعصي لك امرا، المعصية هنا والمخالفة هنا. هل موسى عليه السلام يدري كيف حاله في المستقبل؟ لا يدري، ولهذا قدم ليه المشيئة. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي، وإن شاء الله لا أعصي لك إيه أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. حتى أحدث، إن اتبعتني، أنت لسه بالخيار مش عايز تتبع ما تتبعش، إن اتبعتني ولقيت انك هتصبر على ما لم تحط به خبرة وهتستنى لغاية لما اخبرك بخفايا الامور، فلا تسألني، فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء، تفسرش عن شيء، فيش مجموع الاسئلة، حتى احدث لك منه ذكرى، يعني حتى أحدثك وأبتدئ، أو أبتدئ أحدث يحدث شيئا يعني يبدأه، حتى أحدث لك يعني أبتدئ أنا وأعطيك منه ذكرا، يعني خبره وذكره. إذن الشيخ لما يقول ما فيش أسئلة في الدرس واسألوني بعد ما خلص، يبقى الكلام ده لازم نلتزم به، لازم نلتزم به. ما يجيش واحد زي ما بعض الإخوة قال بس كده تأخير البيان عن وقت الحاج، كل اتعلم كلمتين عمال يتنطط بيهم ويحطهم في غير موضوع. بيان ايه يا ابني وحاجة ايه؟ ما انا بقول لك اسمع البيان لغاية الاخر، وبعد كده ان ظهرت لك حاجة فاسأل عن حاجاتك. بيان ايه وحاجة ايه؟ دي مشاكل بنمر بيها، دي مشاكل كبيرة بنمر بيها للأسف، للأسف من الاكثرين. ها؟ فقال له، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. يبقى من حق العالم أن يؤجل الإجابة عن إيه؟ السؤال، وأنه لا يجيب بما لا يراه مناسبا للطالب. ده مش يكون معناها شفته أو ما ردش عليه، شفته أو ما قالش، ولأنه شايف أنك جاهل، شايف أن دي ما تنفعكش دلوقتي، شايف أن دي مسألة ما تنقش. زي بعض الإخوة بتصل قول لي طب المسألة دي مش حق ولا مش حق؟ تقول يا أخي اعرف الأول مسألة تتكلم فيها ولا ما نتكلم فيها، ليه وما نتكلمش فيها ليه؟ انت مش انت اللي تقرر، انت بتسألني شايف عندي علم ولا بتسألني عشان تتخانق معايا؟ لا نحسبك على خير وعندك، خلاص بتسمع الكلام. انا شايف انك انت صغير لسه ما تتعلمش المسألة دي. وهل كل ما يعلم يناقش فيه صغار العلم؟ يبقى العملية باظ، يبقى العملية باظ. صحيح لو احنا هنناقش المسائل تعال نناقش مع انسان لسه مبتدئ، بارك الصلاة كافر ولا مش كافر، ناقش معاه وشوف بقى الفتن اللي هتقع فيها من جراء الكلام معه في هذه المسألة. هيطلع في النهاية انه مش هيصلي، تخيل بقى هتوقعه في فتنة انه مش هيصلي. خلاص انت شايف ان المسألة دي لا تناقش. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر، يطلع الواحد يقول لازم تبين لنا كفر مخرج بالملة ولا مش كفر مخرج بالملة، لازم تبين لنا ان الكلام ده يحتاج بقى انه يغتسل وينطق بالشهادتين تاني، لازم تبين لنا. النبي ما قالش كده، النبي صلى الله عليه وسلم اطلقها، اطلقها. والعلماء بعد كده تكلموا، هل معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان غلطان وكان لازم يبين ان ده كفر مش مخرج بالملة او مخرج من الملة؟ ده مين الجاهل يقول كده؟ في فرق بين اخواني كلمات ونصائح ننصح بها الناس فيستعظموا امر الصلاة. ده المسألة الصلاة ده مسألة كبيرة جدا، ده مسألة ايمان وكفر، ده هيبدأ حرف على الصلاة. ايوه اطلقت كده، وهي استقش غير كده. وفين وفين لما يهمني بقى المسألة دي وحقق فيها القول عشان انا ابقى حاكم من حكام المسلمين وهطبق على الناس اللي بيصليش ده، هقطع رقبته هحبسه، لازم اخذ فيه قرار. فلازم اعرف المسألة وناقش المسألة. وفي فرق بين انا امام او خطيب او عالم وبدعو الناس على منبر او في درس، لامر تفرق كتير جدا، فرق كبير جدا. انا بكلم الناس وان انا واخد ناس طلبة علم هيبقوا علماء ولازم يعرفوا المسائل دي توصلها ومروا بمراحل طويلة عشان يوصلوا المسألة دي. الكلام ده في علوم الاخرة وفي علوم الدنيا استدرج في الطلب دوت مسألة مش محدثة، ده مسألة لا يحصل العلم الا بها. لكن تخيل ابنك اللي جاي يقول لك بابا انا جيت ازاي للدنيا دي، خلفتني ازاي، تقول له ايه؟ تقول له لا يا ابني تعالى، لازم كل شيء بالبرهان والدليل، ولازم تعرف المسألة دي ازاي. خلق الله اعضاء تناسلية للرجل واعضاء تناسلية للمرأة ويحصل كذا وكذا، ينفع؟ ينفعش. لو عملت كده بقى وقعت في ايه؟ وقعت في فتنة عظيمة، اوقعت في ضلالة، هتجب على ذلك يزني باختي زي ما هم عايزين يخربوها. يقول لك علموا الاولاد في المدارس ثقافة جنسية، مش علم، مش برهان ودليل، ولا احنا نقول حاجة غلط، لكن تعليمه لهم ضلال. كان لما تيجي تعلم صغار طلبة العلم مسائل يضلون بها ويحيدون بها على الطريق، يبقى انت افسدتهم، مش اصلح، مش احسنت اليهم. الولد لسه ما بيعرفش يقرا ايتين، لسه ما يعرفش يعني ابن ماجه، لسه ما يعرفش كتب حديث ولا كتب فقه ولا اهل علم ولا فقه ولا درس شيء خالص، تدخله في مساله يضل بها عن الطريق ويحيد بها عن الجاده ويفرق بها الناس، يبقى انت افسدته ما اصلحتوش. يا اخواني في فرق بقى، كلام بتقال ده صح ولا غلط؟ لا كلام صح، وكلام ليه ضوابطه، والناقش فيه قال الله وقال رسول الله، بس الناقش فيه مين وامتى وليه، ايه القصد وايه الحكمة وايه الغاية، ايه ما قال الامر دوت. الم يمسك عمر بن الخطاب تلابيب ابا هريرة مسكه كده ارجع، قال له الرسول اللي بعثني ارجع. تخيلوا تخيلوا ابو هريرة الرسول بعته وقال له اخبر من وراء هذا الوادي ان من قال لا اله الا الله دخل الجنة، يقابله عمر بن الخطاب يقول الرسول بيقول لي بلغه، وياخده من سلابيبه ويشده كده ويديه للنبي. ليه ليه يا عمر بتعمل فيه كده ليه؟ هو الراجل بيبتدع؟ هو الراجل على الحق غلط؟ بقول لك قال رسول الله ما تتقالش، دي ما تتقالش للناس. ازاي ما تتقالش؟ هو ينفع نخبي علم؟ ده بقول لك قال رسول الله، دي ما تتقالش، دي تتقال لناس معينة مش لكل الناس. والنبي اقر ولا ما اقروش؟ النبي اقر، مالوش انت غلطان يا عمر، في ايه يا عمر شادي دراجك ده ليه، ايه الموضوع؟ قال يا رسول الله اذا يتكل. الكلام ده صحيح والكلام ده منضبط، لكن الناس لما تسمع الكلمتين دول هيناموا عليها، هيروح يسرق ويزني. خلاص انا بقول لا اله الا الله، مش اي حد هيفهم. النبي اقر ولا ما اقروش؟ النبي اقر، النبي اقر. الحكمة تستلزم ان الناس ما تتعلمش الحديث دوت. اقول لكش قول الشيخ فلان ولا العالم فلان ولا الاستاذ فلان، نقول لك قال رسول الله، ما ينفعش يتقال الكلام ده للناس. كلمة دي لو اتقالت للناس الناس هتبقى مرجئة، كلمة دي لو اتقالت للناس الناس هتبقى مرجئة. عارفين يعني مرجئة؟ يا ربنا غفور رحيم يا عم، لما قال لا دخل الجنة خلاص باطل عنده، مش هتعرف تكلم حد، مش هتعرف تنصح حد، خلاص بقى عنده اعتقاد، اعتقاد صحيح ولا خاطئ؟ ردوا علي، اعتقاد خاطئ؟ من قال لا دخل الجنة اعتقاد خاطئ؟ اعتقاد صحيح، لكن ما يتقالش للناس. مسألة عقائدية ولا مسألة تعبدية؟ لكن ما تتقالش للناس. عشان كده في أول كتاب التوحيد اقرأ كده الحديث اللي أنا بقوله دوت، ويكتب من فوائد الحديث إنك تكتم العلم عن الشخص اللي شايف انه هيضل بهذا العلم. ما ينفعش حدد الناس على قدر عقولها، حدد الناس على قدر انتفاعها بما تقول. انت بدل ما تعلمه وتقول له حاجه تخليه يشتد في الاجتهاد ويشتد في الدعوه ويشتد في الامر المعروف والنهي عن المنكر، تديله حاجه تقطعه، تقطعه عن اخوانه وعن العلماء وعن الدعاء، تقطعه عن الدنيا كلها وتخليه ماشي في طريق لوحده كده مغلق. فانتبهوا يا اولي الالباب، كلام مهم. ليه؟ تعرفين الغلط بيحصل فين؟ انه بيتكلم في مساله عقائديه ومساله صح، وانا ما قلتش كلام غلط. ايوه صح، مساله عقائديه وما قلتش كلام غلط، كل كلامك ده على عيني وعلى راسي. تيجي تناقشه انت هتناقش مين؟ انت هتناقش طالب لسه عايز يتعلم، انت عايز تديله 5 سنين تعليم عشان تناقشه. انا محتاج ادي ابني دوت 10-20 سنة على ما يبلغ عشان اناقشه في الموضوع دوت. واحد يقول لا دي مش زي دي، دي مسألة عقائدية ودي مسألة أخلاقية. لا، دي مسألة عقلية، هتدخل عقل فلان ولا مش هتدخل عقل فلان، هينتفع بيها ولا مش هينتفع بيها. فإنما التحديث والتعليم والتذكرة إن نفعت، إن نفعت الذكرى نشوف نفعها عليه إيه وعودها عليه إيه والثمرة من وراها إيه، ويا ترى في أولوية لهذه أن تقدم على هذه ولا مفيش، دي هتقطع عليه الطريق ولا هتساعده في الطريق. مسائل كثيرة جدا لا يدركها إلا أولو الحكمة من أهل العلم. فعشان كده يا أخواني لازم يكون في هذا اللون من الأدب، هذا اللون اللي تعلمناه من موسى عليه السلام مع الخضر، هذا اللون من الأدب. خلاص، ونبقى أبدا صحيح العلم بغي لينا وإحنا حريصين على العلم، لكن إيه هي الخطوات، إيه هو التدرج، كيف يكون الترقي، الكلام ده كله مهم جدا. اللي بيضل فيه فعلا بيضل طول عمره منقطع عن هذا الطريق. يظل طول عمره منقطع عن الطريق. وإياك إياك أن تظن وتعتقد في أي وقت من الأوقات بأي معلومة تقرأها أيا كانت إن شاء الله يا رب في كيفية الركوع وكيفية السجود، إنك لما عرفت فيها الأدلة يبقى باقيين دول كلهم مش عارفين حاجة. وأنت لما تقعد تقرأ كده مسألة، مثلا مسألة في وضع اليدين في الصلاة في الفاتحة، مسألة في النزول الهوية للسجود، يا ترى على الركبتين ولا على اليدين، تقعد تقرأ المسألة وتقرأ أدلتها، هتقعد تقرأها فيها يومين ثلاثة، أيوة كده بلا مبالغة يومين ثلاثة، لما تفتح وتحقق المسألة فعلا هتقعد لك يومين ثلاثة على الأقل، وتوصل لشيء تبدأ هتنظر إلى كل الناس إزاي مش عارفين الكلام ده، والناس دي ما أقصدش بها الناس العوام، أنا أقصد بها العلماء، أقصد بها العلماء. أوعى تظن اللي وصل إليه عقلك هو الصواب وفقط، يبقى أنت جاهز، فقولك صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرك خطأ يحتمل إيه؟ الصواب. فما تجيش أنت بقى تنسف أهل العلم دولت وأهل الفضل دولت، لأنك أنت فهمت المعلومة بطريقة كذا، بكتاب كذا، أو بالشيخ كذا، أو بالأستاذ كذا، أو بالمذهب كذا، سواء من السلف أو من الخلف. أدام المسألة يا إخواني فيها أخذ وعطاء، أدام المسألة للعلماء فيها أقوال، لازم نحترم أقوال أهل العلم، لازم نحترم أقوال أهل العلم، لكن أن ننسف وندمر أهل العلم تدميرا تحت زعم إن أنا فهمت في المسألة دي وعارف أدلتها، لا تطلع بعد شوية بعد ما تتعلم إنك طلعت غلطان، وطلع إن في دليل تاني وفي قول تاني، والمسألة فيها أخذ وعطاء أكثر مما كنت تقول. ولهذا لا يقع في هذه إلا المبتدئين من طلبة العلم، المبتدئ هو اللي بيسقط السقطة دي. وزي ما كانوا زمان يقولوا لنا كل واحد قرا كلمتين في كتاب بيضل وبيشد، للاسف الشديد بيتكرر الماساه كل يوم، كل اللي قرا كلمتين في كتاب اصبح بيناطح العالم كله، اقصد بالعالم العلماء والدعاء، لا اقصد بالعالم الكفار، لا اقصد بالعالم العصاة، لما بقول الناس اقصد الناس الذين هم على علم، فبدا يعتبر ان كل دول مش عارفين وهو اللي عارف بالكتاب الذي قرأ والمعلومه التي تعلمها. فاحذروا يا أولي الألباب، احذروا وتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. احنا كده انتهينا من مقدمة القصة، هنعرف ايه اللي هيحصل ان شاء الله مع موسى والخضر من مواقف عملية. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي.